بسم الله الرحمن الرحيم. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، استشعر معايا المعنى الجميل دوت. أدينا داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وبكل رحمة وبكل أدب وبكل سكينة. ولو سألتوني هل لك أمنية النهاردة، أمنيتي الوحيدة النهاردة، أمنيتي الجميلة لله دي، بتمنى أن كل يوم يبقى يوم ثلاث عشان نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. اوعى تنسى التأشيرة وانت داخل تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا زي المرة اللي فاتت، لقينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض الصحابة وبيعلمهم أصول الحب الحلال، وازاي يبعدوا عن الحب الحرام، وازاي ان هم يعيش الحب الحلال ويستمتعوا به. فالنبي بيقول لهم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أول حاجة وأهم حاجة وأغلى حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين. وبيقول لهم صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. عشان كده تعالوا نعيش النهاردة مع الجزء الثاني والأخير من فتنة الحب. وبنستأذن من الكلام عن العقد، نستكمل إن شاء الله حديثنا عن العقد وأسئلة العاقدين، ويعني الحديث عن العقد والزواج والنكاح كيف يتم بصورة شرعية جميلة. ده اللي هنتعايش معاه إن شاء الله من الحلقة القادمة. أسأل الله جل في علاه أن يزوج كل بنات المسلمين وأن يعف كل شباب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا المرة اللي فاتت عن فتنة الحب، وتكلمنا بهذه المناسبة عن عيد الحب الفالنتين دي. وانت عارفين طبعا أن فيه يعني بكل أسف عدد كبير جدا من المسلمين وعين في المشكلة ديت، أن أي عيد تحت أي مسمى بيحتفلوا بيه. أهو أي عيد يطرق على الناس، لأن الناس مسكينة تعبانة ومشغولة ومخنوقة من رتم الحياة السريع الصعب المادي اللي خلى ناس كتير عايشة في قلق نفسي. فأي عيد بيفرحوا بيه وخلاص، حتى لو كان عيد ما هوش من أعياد المسلمين، والأصل إن احنا لا نحتفل إلا بأعيادنا احنا كمسلمين. واتكلمنا عن حكم الشرع في الفالنتين دي أو في عيد الحب. واحنا قلنا يا جماعة إن في كتير عن طريق الخطأ، هو مش قصده لكن هو عايز حد بس يوجهه. يعني أنا أذكر مرة في سنة من السنين كده، من أكتر من حوالي 3-4 سنين، فوجئت في يوم رأس السنة لقيت أخت فاضلة بتتصل بيا: السلام عليكم، ازيك شيخ محمود؟ قلت لها الله يسلمك، ربنا يحفظك. فبتقول لي، لقيتها مرة واحدة كده بتقول لي: هابي نيو يير. فقلت لها الحمد لله خفت وطلعت من المستشفى. فيعني طبعا هرد عليها اقول لها ايه يعني. فالمساله ان كتير من المسلمين نفسهم بس حد يوجههم صح. تعالوا النهارده بقى نستكمل الموضوع ونشوف ايه اسباب الوقوع في الحب والعشق الحرام، وكيف ننجو، وكيف يعني نعالج هذه المساله بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه من اسباب الوقوع في الحب المحرم يقينا هو البعد عن الله وخلو القلب من محبه الله. الإنسان يا جماعة القلب ده خلق عشان نحب بيه ربنا، عشان نعبد بيه ربنا. قلت لكم المرة اللي فاتت لو إن إنسان اتحط قدامه طبق شوربة فمسك المعلقة قال بسم الله وراح حاطط في عينيه، عينيه هتضيع، لو حط في ودانه ودانه يعني برضه هتضيع. إنما الأصل إن الشوربة دي تتشرب عن طريق الفم. كذلك القلب، ربنا خلق هذا القلب وقال لك يا مسلم القلب ده أنا خلقت جواك، لكن أنت لا تملك من أمر شيء، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنا خلقت قلبك ده عشان تحبني بيه وعشان تعبدني بيه وعشان تحب اللي أنا بحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. القلب ده لازم نعرف نحب بيه ربنا، لازم نستعمله في الخوف والرجاء والثقة والإنابة والتوبة والتوكل واليقين والإخبات والخضوع والرضا والانكسار، المعاني الجميلة والعبادات القلبية اللي كتير مننا أهملها وظن إن العبادة فقط صلاة وصيام وزكاة وحج فقط. لا، ده في عبادات قلبية عظيمة جدا جدا محتاجين إن احنا نعرفها ونتعايش معها. عشان كده بقول لحضرتك إن من أسباب الوقوع في الحب المحرم القلب فاضي، فاضي من محبة ربنا، أو في بعض يعني فتات من هذه المحبة العظيمة واتملى القلب بغير محبة الله سبحانه وتعالى. فلما القلب أصبح فارغ من محبة ربنا أصبح سهل جدا يقع فريسة للحب المحرم والعشق المحرم. عشان كده بقول لحبيبي اللي بحبهم في الله وبتقرب لربنا بحبهم، بقول حبيبي في الله يعني عايزين نتعامل مع ربنا من مراد الله منا وليس من مرادنا نحن من الله. مراد الله منا ان احنا نكون عباد لله، سواء ربنا اعطانا او منعنا او اعطانا الصحة او ابتلانا بالمرض، رزقنا بالزوج او بالزوجة او حرمنا او اعطانا الاولاد او حرمنا، في النهاية لازم اكون عبد لله. مرادي انا من الله، انا عايز اعيش احسن حياة، عايز ابقى غني، عايز اكون معايا زوجة جميلة جدا ومثقفة جدا وعلى اعلى مستوى وتكون ستايل وتكون، وعايز اكون عندي ما شاء الله اولاد وبنات وجمال كلهم وحلوين ما شاء الله، عايز اكون عندي فيلا واثنين وثلاثة وشاليه واثنين وثلاثة، عايز اكون عندي فلوس كتيرة جدا، عايز اكون عندي ثلاثة اربع عربيات، عايز. لكن مراد ربنا مننا انه ربنا سبحانه وتعالى يريد منك ان تكون عبدا لله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لو قلبي اتملى بمحبه ربنا يقينا لا يمكن اعمل حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. واحنا لما اتكلمنا يا جماعه عن انواع ذكر الله سبحانه وتعالى قلنا ان اعلى انواع الذكر لله سبحانه وتعالى ان يكون الله منك على بال دائما، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ابدا. ان انت عمرك ما بتنسى ربك سبحانه وتعالى، يوم ما هتروح تعقد علاقه محرمة مع بنت في الجامعة أو في الشغل أو جارتك أو في أي مكان هتقول لا يمكن أعمل كده، لأن ربي حبيبي حرم علي العلاقة المحرمة ديت، ولأن أنا كمان عارف أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. زي ما روح أحب البنت ديت أكيد برضو واحد ممكن يحب أختي أو زوجتي أو بنتي، يبقى حرام أن أنا أقبل على هذه الخطوة. يبقى أول حاجة من أسباب الوقوع في الحب المحرم البعد عن الله وخلو القلب من محبة الله. تاني سبب في عجالة سريعة طبعا عشان يعني وقت الحلقة لا يسمح، التربية الخاطئة. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم أبائنا وأمهاتنا الناس الأفاضل اللي بنحبهم في الله وأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أن الأباء والأمهات فعلا يهتموا بتربية أولادهم تربية على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم يا أباء ويا أمهات، يا أيها الذين أمنوا، يا مؤمنين اللي اتملأ قلبكم بالإيمان والحب لله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. يا الله، يغش رعيته إزاي؟ يخلي ولاده يعيشوا في الحرام، يخلي ولاده يبصوا على الحرام، يخلي ولاده يروحوا أماكن حرام، ما يأمرهمش لا بصلاة ولا بحياة حجاب ولا بر والدين ولا قراءة قرآن ولا ذكر لله، يبعدهم تماما عن مصادر النور ويقربهم من مصادر الظلمة ويبعدهم عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى غش رعيته وضيع رعيته، هيتعلقوا في رقبته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقيقة كان من أشد الأشياء والله الذي لا إله غيره اللي عرفت إنها بتكون سبب في وقوع البنت بالذات في الحب المحرم انها ما لقتش الحب في بيتها، ما شافتش طعم الحب من الام والاب، ما كانش في حوار بينها وبين ابوها وامها، ما كانش في مساحه حب وتفاهم بينها وبين ابوها وامها واخواتها. يا جماعه الخير، يا حبايب قلبي، شبعوا ولادكم حب، خد ولادك في حضنك، خد بناتك في حضنك، خد ولادك وبناتك في حضنك، حببيهم في طاعة ربنا، خليهم يحسوا بطعم الحب وطعم الحنان علشان ما يدوروش على البديل المحرم. البنت لو ما لقتش الحب من أبوها ومن أمها بكل أسف بتروح تلجأ إن هي تلتمس كلمة حب من شاب زميلها في الجامعة أو جارها أو زميلها في أي مكان عياذا بالله، أو إنها على الأقل لو ما عرفتش حتى شاب بتروح تدور على بنت ممكن تكون البنت دي أخلاقها سيئة وبكل أسف بتضيعها بسبب إن هي ما لقتش الحب دوت في بيتها. عشان كده بنقول التربية الخاطئة من أسباب، بل من أهم الأسباب في الوقوع في الحب المحرم. يا جماعة شبعوا أولادكم حب واحفظوا الكلمة ديت، ولو ما طلعتوش النهاردة إلا بالكلمة دي كانت كفاية، شبعوا ولادكم حب، ربنا يحفظكم. ما تخلوش حياتنا كلها أوامر ونواهي، يا بنت اعملي أو ما تعمليش، يا ولد اعمل وما تعملش، يا فلان يا ما تبقاش الحياة كلها أوامر، لأن الأولاد بيكرهوا كلمة أوامر، ولكن خلوها علاقة حب. يا بنتي يا حبيبتي أنا خايفة عليكي وبحبك، يا ريت تعملي كذا، عشان نفس ربنا يجمعني وأنا وأنتي وأبوك وأخواتك، نفس ربنا يجمعنا في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن محتاجين إن احنا ربنا يجمعنا في الجنة، احنا وأزواجنا وأولادنا ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. رقم ثلاثة من أسباب الوقوع في الحب المحرم التبرج، ودي مشكلة كبيرة قوي قوي بنحاول نعالجها من سنوات طويلة قوي. عمر ما كان حد يتخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن في مسلمة ممكن تكون متبرجة، ولذلك ارجعوا يا جماعة لسنة النبي، اقروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمركم ما هتلاقوا النبي كان بيكلم واحدة وبيقولها أنت متبرجة ليه، لأن ما كانش فيه ولا واحدة متبرجة أبدا، وما كانش يخطر على قلب بشر أن مسلمة تبقى متبرجة. ولذلك لما حب النبي يذكر المتبرجات ذكرهم في أنهم لا يمكن يكونوا في عهده أبدا. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صنفان، خدوا بالكم، من أهل النار لم أرهما، قال دول مش هيكونوا موجودين في عهدي أبدا، كان منهم أو منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت الجمل، كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. سبحان الله، امرأة في عهد النبي عليه السلام راحت تشتري ذهب من واحد من يهود بني قينقاع، ويهود بني قينقاع كانوا مشهورين جدا بتجارة الذهب. واحد يهودي طلب منها أنها تكشف وشها فقط فرفضت، ساومها مرة واثنين وثلاثة رفضت، بحيلة ماكرة ربط طرف التوب من ورا بطرف التوب من فوق، يعني طرف التوب من تحت كده بطرفه من فوق، فجت تقوم فرجليها انكشفت فصرخت، شافها مسلم غيور وراح داخل على اليهودي اللي عمل كده وراح قتله، راحوا اليهود اجتمعوا على المسلم قتلوه، راح النبي مقوم غزوة كاملة، غزوة بني قينقاع، وأجلى يهود بني قينقاع من المدينة، ملكوش وجود في المدينة لا يمكن تقعدوا بعد ما تسببتم في أن انتوا عريتم رجل مسلمة. تخيلوا النهاردة كم مسلمة بتقول لبيوت الأزياء اليهودية سمعنا وأطعنا. الفتحة من قدام السنة دي نفتح من قدام، الفتحة المرة دي من ورا نفتح من ورا، الفتحة السنة اللي جاية تكون من كل ناحية، يعني واخد بال حضرتك، يعني فتحات استيريو، يعني ربنا عافينا عافيك. إذن المسلمة لما تسمع قول المولى عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله، شوف قد إيه، شوف لما تسمع قول المولى عز وجل في هذه الآية وما تسمعش وما تلتفتش لهذا الكلام ولا تنفذ، وتسمع قول بيوت الأزياء اليهودية الفتحة السنة دي كذا، الموديل السنة دي كذا، أزياء الربع كذا، أزياء الخريف، أزياء الشتاء، أزياء الصيف، وتسمع وتقول سمعنا وأطعنا، مشكلة كبيرة جدا. عشان كده بنقول إن من أعظم أسباب الوقوع في الحب المحرم التبرج. تعالوا نكمل الأسباب ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. بيت الرسول والنساء بنور نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وتعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تعالوا نتكلم عن بقية أسباب الوقوع في الحب المحرم، لكن قبل ما نبدأ عايزين ننوه إن شاء الله، إحنا في انتظار الاس ام اس بتاعكم واتصالاتكم في آخر 10 دقائق في البرنامج إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. رقم 4 من أسباب الوقوع في الحب المحرم: الاختلاط في الجامعة والعمل. بكل أسف في جامعات كتيرة جدا الولد قاعد جنب البنت بكل أسف، وممكن البنت تروح تستأذن باباها لدادي زي ما بيقولوا، تروح تستأذنه في أن صاحبها أو زميلها يجي يذاكر معها، والأب طبعا راجل ما شاء الله جنتل وراجل لارج، وبعضهم بيبقى 3X لارج، فبيقول لها ما فيش مشكلة يا بنتي، تعالي وهاتي صاحبك وقعدوا ذاكروا وربنا يقويكم ويعينكم يا رب العالمين. أذكر موقف طريف كده كان حصل وإحنا في أمريكا، فشاب واحد راجل مصري يعني جاي بيحكي لنا، بيقول لنا يعني كانت مشكله حصلت معاه بينه وبين بنته. بنته في الثانويه العامه هناك في امريكا، يعني بما يوازي الثانويه العامه، وبعدين طبعا هناك الدنيا مفتوحه الاخر، فراحت جايبه له ولد مش مسلم، ولد اسمه جورج، وجاي يذاكر معاها في البيت. فالاب بحميته كمسلم قال لها ما ينفعش يا بنتي، ازاي يجي يقعد يذاكر معاكي؟ قالت له انت لازم تكون لارج يا دادي وتظبط المساله، يعني عشان دي مذاكره واحنا بنذاكر مع بعض وده صاحبي وزميلي. فاعترض الراجل، فراحت البنت ضربه 911 911، جابت له البوليس، البوليس سحبوا على الاسم على قسم الشرطه وقعدوا يضربوا فيه يبهدلوا فيه لمده اسبوع كامل، وبعد كده خرجوه قالوا له ها خلاص الحمد لله يعني دماغك اتغسلت، قال لهم الحمد لله حصل لي غسيل مخ خلاص، يعني يا بنتي ما فيش اي مشكله خالص، وتفضلي وهات الاخ جورج اخ يعني ده يعني وذاكري معاه براحتك. المهم شويتين وراح مدبر لها كده مكيده كده شويه، قال لها عايزين ننزل مصر كده نتفسح عند عمك شويه. بيقول بمجرد ما نزلتها مطار القاهره لم اتمالك نفسي، نزلت ضرب فيها عشان اشوف بقى اللي هي عملته فيا بسبب 911 ديت والاسبوع اللي قضيتوني في الاسم، وبعدين بقى بدات ادب فيها في مصر، اقول لها كوبايه شاي لو سمحت تجيب لي كوبايه الشاي، اقول لها اتاخرت نص دقيقه وروح ضاربها، مش عارف تعالي هاتي كذا تتاخر شويه، قال لحد ما قلت لها نرجع ونعيش باحترامنا ولا لسه هنضرب برضه 1-1. المهم بقى الحمد لله ايه تابت وعادت الى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان الاختلاط والاحتكاك بين البنت وبين الشاب في الجامعات وفي الثانويه وفي العمل و كل هذه الاسباب يا جماعه اللي بتخلي البنت عياذا بالله بتفقد اشياء كثيره جدا. اوعوا تحسبوا ان ده تزمت، يعني السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها لما سالها النبي عليه الصلاه والسلام، وان كان في الحديث مقال، لما سالها ما افضل شيء للمراه يا فاطمه، قالت الا ترى الرجال والا يراها الرجال. فعلا المراه لما بتتعود الاحتكاك بالرجال بكل اسف بشيء في شيء يعني واحده واحده بيبتدي حيائها او جرأتها على الرجال بتبدا تكتر، والحياء بيبتدي ينسحب من تحت رجليها واحده واحده عياذا بالله، ربنا يعافينا وعافيكم. عشان كده افضل حاجه للمراه ما يكونش في احتكاك جامد او ما فيش احتكاك اصلا بينها وبين الرجال، يعني الا للضروره وفي حدود الأدب وفي حدود الاحتشام وفي حدود الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 حبايبي من أسباب الوقوع في الحب المحرم: أصدقاء السوء. وده معروف طبعا سبب عظيم جدا وسبب صعب جدا، يعني أن فعلا أصدقاء السوء الصاحب ساحب، الصاحب بيجر صاحبه للمهالك، تلاقي الولد قاعد جنب زميله سواء في الثانويه او في الجامعه او في الشغل، ويبتدي يقعد يحكي له عن علاقاته وعن مغامراته العاطفيه، وفي المقابل تلاقي برضه البنت قاعده جنب البنت طبعا الا من رحم الله سبحانه وتعالى، قاعده تحكي لها عن مغامراتها العاطفيه وتوري لها صوره الولد بتاعها. اذكر مره كنت بدي درس زمان في احدى المناطق الشعبيه، وبعد ما اديت درس في المسجد وانا خارج، فالشاب اللي كان بيدعوني لهذا الدرس بيقول لي انا عايز اوريك منظر عجيب جدا، شايف المدرسة اللي هناك ديت؟ قلت له اه. قال لي دي مدرسة ثانوي صنايع. قلت له ايوه. قال لي يوم السبت اللي فات كان فيها مشكلة عجيبة جدا، بنت كانت والمدرسة مختلطة بين الشباب وبين البنات، بنت حصل علاقة عاطفية بينها وبين ولد، فالبنت التانية راحت يعني ايه خدت منها الولد ده، فالبنت جت لها تاني يوم عياذا بالله معاها سلاح سكينه، تخيلوا، والتانيه جايبه لها سكينه، ودخلوا ضرب في بعض فرقتين ضد بعض وعوروا بعض علشان الولد البنت دي خدت الولد بتاع البنت دي، وكانت مصيبه كبيره جدا. بسبب ايه؟ بسبب التربيه الخاطئه، وبسبب عدم وجود الوازع الديني، وبسبب ان ما فيش اب وام يقولوا عيب وحرام وحلال وعيب، ومش فاهم مش فاهمين ولادهم المساله ديت، وكل ما يشغل الاب بكل اسف هو ان بنته تاخد شهاده ويبقى معاها سلاح زي زي ما بيقولوا، بصرف النظر بقى إذا كان هذا التعليم بسبب بالأساليب الحديثة ديت وبالاختلاط الشديد بين البنات وبين الشباب هيقبح في حيائها وفي دينها وفي عفتها وفي مرؤتها، ومش مهم عند الأب، المهم في النهاية إن البنت تاخد شهادة بصرف النظر إيه اللي يحصل لها، ودي مسألة خطيرة جدا ربنا عافينا وعافيكم. من ضمن الأسباب أيضا في الوقوع أو من أسباب الوقوع في الحب المحرم عدم غض البصر. شوف ربك حبيبك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هو الأصل الآية إيه؟ كل المؤمنين غضوا من أبصارهم، صح كده؟ إنما ليه الآية جت كده؟ كل المؤمنين يغضوا، صح كده؟ السياق بتاعها شوف ماشي إزاي؟ قال كلمة يغضوا ليه؟ حسن ظن من ربنا بيك يا مسلم، إن كأن الآية بتقول كل المؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا أبصارهم، كأن النتيجة واضحة في الآية، هتقول له يغض لابد إن هو يغض، يبقى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي الآية نفسها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارنا ويحفظن فروجهن. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، العين مفتاح القلب، لو قعدنا نطلق النظر، الرجل يطلق النظر للبنت والبنت تطلق العنان لبصرها في كل الرجال اللي حواليها، هيخدش ده في حيائها وفي دينها، وفي النهاية هيقع المحظور بأن هيحصل عشق حرام، هيحصل حب محرم، هيحصل علاقات آثمة، وفي النهاية هنندم حيث لا ينفع الندم. وإحنا قلنا يا جماعة إن الشاب ليه تقعد تبص الواحدة، ما هيش حلال ليك، لسه ما هيش زوجتك ولا هي واحدة من محارم بتوعك، وتقعد تصير في شهوتك وانت أصلا ما انتش عندك قدرة الآن على الزواج. ليه؟ عامل زي اللي نفسه يأكل كباب، فكل لما يعوز ياكل كباب يمشي قدام محل كباب ويفضل يشم ويقول مش قادر وتعبان جدا وعنده ازمه نفسيه. طب ايه طالما انت معكش فلوس بعدي ليه من قدام محل الكباب؟ خليك عدي قدام محل الفول، انت عارف الفول عندنا في مصر فرض عين. ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص رب العالمين ويبارك فيكم. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وتحضرنا هنا قصه برصيص العابد. برصيص العابد رجل من بني اسرائيل كان بيعبد ربنا وكان قمه في العباده. في يوم من الايام ثلاثه من شباب بني اسرائيل رايحين يجاهدوا او رايحين في سفر طويل وعندهم اختهم، هيسيبوها عند مين؟ فقالوا ما فيش حد يؤتمن على اختنا الا برصيص العابد. راحوا له قالوا له برصيص انت رجل عابد وعايزين نخلي اختنا عندك بس لحد ما نرجع. لهم لا يمكن، انا ما خليش عندي واحده ابدا. قالوا له ده انت رجل عابد يعني، ولا يمكن تتاثر بهذا، وبعدين احنا يعني بنعافيك من هذه المساله، هنبني لها بس صومعه جنب الصومعه بتاعتك، يا دوب بس اطمن عليها وادي الفلوس، حط لها الاكل بس قدام الاوضه او الغرفه بتاعتها وخلاص. قال حاضر. المهم هم سافروا من هنا وابتدى يحط لها الطعام في منتصف الطريق وهي تخرج تجيب الاكل وترجع الغرفه بتاعتها وخلاص. جاله الشيطان قال له يعني حرام عليك، طب ليه كده؟ طب بدل ما تتعبها ما تحط لها الاكل قدام الغرفه. فقال طب خلاص، فراح حط لها الاكل قدام الغرفه. مرة تانية الشيطان قال له طب يعني خبط عليها حتى حاسسها بونس، يعني قاعده لوحدها ومسكينه واهلها مسافرين، خبط عليها وبكل شياكه كده قول لها الاكل جاهز وكده وخلاص. مره في مره لحد ما قال له طب يعني ده انت رجل عابد، انت ممكن تتاثر بواحده زي دي؟ ده لا يمكن ابدا، واخد بالك؟ خش كل معاها وونسها مفيش مشكله. دخل اكل معاها عياذا بالله، نظر اليها فتن بها وقع عليها فحملت. فجاله الشيطان قال له طب ده انت كده هتضيع، ده اهلها قربوا يجوا هيعرفوا ان هي حملت من الزنا عياذا بالله هيقتلوك وهتبقى فضحتك بجلاجل زي ما بيقولوا يعني. فعمل قال له اعمل ايه؟ قال له اقتلها واخلص منها. قتلها هي والجنين ودفنها. لما جم اخواتها الثلاثه سالوا فين اختنا يا برصيص؟ قال لهم قدر الله ما شاء فعل، دي ماتت وانا دفنتها، حزنوا ومشوا خلاص هنعمل ايه؟ قالوا مش الشيطان هم الثلاثه في ليله واحده لهم اختكم برصيص العابد زنى بها عياذا بالله وحملت فقتلها هي والجنين ومدفونه في المكان الفلاني. ومهم قاموا هم الثلاثه حكوا لبعض الرؤيه اللي شافوها ديت وراحوا لنفس المكان اللي حددوا لهم الشيطان ولقوا فعلا اختهم مقتوله ومدفونه، فراحوا جابوا برصيصه وصلبوه. فجاله الشيطان قال له الوحيد اللي يقدر ينجيك من اللي انت فيه ده انا. قال له ازاي؟ قال له تسجد لي من دون الله. قال له طيب اسجد لك، فسجد له. فقال الشيطان اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فده من باب قول المولى عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. رقم 7 اخويا وحبيبي من اسباب الوقوع في الحب المحرم، وسامحونا انا بقول بسرعه علشان نلحق يعني ايه نقول الاسباب والعلاج علشان الحلقه القادمه تكون على العقد ان شاء الله. من اسباب ايضا الوقوع في الحب المحرم الاعلام الهابط. بكل أسف وبكل حزن وحسرة وسامحوني، ان الاعلام النهارده نجد ان اكتر الافلام والمسلسلات كلها تقريبا بتدور حوالين مشاهد جنسيه وحب يعني رومانسي وعلاقات دراميه فوق الخيال بقت المساله. وفي النهايه بيقول لك احنا بنقدم رساله فنيه، رساله فنيه. وابتلينا في هذا الزمان بعدد من المخرجين اللي يعني سامحوني اللي عندهم يعني الوازع الدين عندهم شبه مش موجود خالص. كل ما في الامر عايز ينجح فيلم يبقى يركز اكبر قدر من المشاهد الفاضحه في الفيلم، وده بعتبر ده ان ده اكبر نجاح وده اكبر حاجه تدعو الشباب ان هم يخشوا ويشوفوا الفيلم ويجيب اعلى ايراد بسبب كثره العاريات في هذه الافلام، ولا حول ولا قوه الا بالله. فبنقول للقائمين على هذه الافلام وعلى الإعلام بنقول اتقوا الله واعلموا جميعا أنكم موقوفون بين يديه، وسيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رقم 8 من أسباب الوقوع في الحب المحرم تأخر سن الزواج. ليه يا جماعة بنأخر سن الزواج؟ واحد يقول ودي عايزة كلام يا شيخ محمود، طبعا إمكانيات، مفيش إمكانيات للشباب. أقول يا جماعة نخلي عندنا يقين في الله وناخد بالأسباب، ومش لازم عشان هتجوز مش لازم يبقى البيت بتاعي أو الشقة بتاعتي على سنجة 10 زي ما بيقولوا، ومش لازم يبقى عندي من الإبرة للصاروخ. احنا مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اللي كان بينام على وسادة من الليف صلى الله عليه وسلم، النبي اللي كان بينام على وسادة يعني حشوها ليف وكان وسادة خشنة جدا جدا، وده من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بنقول يكفي يا جماعة أمور بسيطة جدا، ما بقولكش نام على ليف، ما بقولكش نام على الأرض، لكن بقول أمور بسيطة جدا، غرفة نوم بسيطة، حاجات بسيطة كده تقدر تبدأ بيها، وبعد كده ربنا هيوسع عليك وكبر بيتك وكبر عفشك وظبط حياتك، ولكن ابدأ بداية بسيطة. وبنقول للأهالي يا جماعة إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوج وجوه. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل ربنا، هيغنيهم ويكرمهم إن شاء الله، ولكن ابدأوا مع الشباب يسروا لهم، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعايز أقول بكل أسف طبعا القوانين الجديدة بتجرم وتحرم أن البنت تتجوز أقل من 18 سنة، لكن عايزين نقول اللي بيصدر القوانين دي بنقول يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم، البنت إذا اكتملت أنوثتها وكانت ناضجة وتستطيع أن تقوم بأعباء البيت، إيه المانع أنها تتزوج؟ بصرف النظر ما ممكن يكون عندها 30 سنة وغير ناضجة، وممكن يكون عندها 16 سنة وناضجة، وانتوا عارفين أن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تزوجت وعمرها 9 سنوات. 9 سنوات كانت أمنا عائشة متزوجة رضي الله عنها وارضاها، ودوت يعني حديث رواه البخاري طبعا حديث زواج أمنا عائشة وعندها 9 سنوات، ولا يستطيع أحد أن يقتح في هذا الكلام ولا أن يقول أن النبي تزوجها وهي صغيرة في السن وما كانش ينفع يتجوزها. مين قال الكلام ده؟ أمنا عائشة يا جماعة في هذا الوقت كانت فتاة بالغة عاقلة دينة مكتملة الأنوثة، تستطيع أن تحتمل تتحمل أعباء البيت كله بفضل الله، لأن أنتم عارفين أن البنت بتبلغ في سن مبكرة في الأماكن حر مثل جزيرة العرب أو مثل الأماكن الاستوائية إلى غير ذلك، بالإضافة إلى أن بفضل الله سبحانه وتعالى أن أمنا عائشة كان ربنا سبحانه وتعالى كرمها بكمال العقل. وخذوا بالكم من حاجة، لبعض الناس اللي بيستحي أن يذكر أن أمنا عائشة تزوجت في هذا السن، يا جماعة الخير لو كانت ديت تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أبو جهل ولا أبو لهب ولا عقبة بن أبي معيط كانوا فوتوها أبدا، ما كانش حد من كفار قريش فوتوا التهمة ديت على النبي وسابوها كده من غير ما يتكلموا، لكن لما كانت ما هياش تهمة هم سكتوا ما تكلموش. فلو كانت تهمة فعلا في حق النبي ولا في حق أمنا عائشة ولا في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان المشركين أول من تكلم عنها، لكن الشبهة دي ظهرت من قد إيه؟ من حوالي 50-60 سنة تكلم عنها بعض الناس الذين يعادون الإسلام. رقم 9 أخوي وحبيبي من أسباب الوقوع في الحب المحرم خضوع البنت بالقول وتعمد إثارة الشباب من حولها، إنها تقعد ترقف في صوتها وتحاول يعني تعمل بقى نفسها يعني إيه في قمة الرئة والأنوثة وتقعد ترخم في صوتها زيادة عن اللزوم. الكلام ده يا جماعة حرام، حرام ان البنت تقعد ترقق في صوتها قوي كده بالمنظر ده امام الرجال. رققي صوتك قدام زوجك، ما يبقاش صوتك قمه في الرقه مع الغرب وتيجي عند جوزك تلاقي نفسك يعني ايه. لا يعني تجملي لزوجك، تجملي قدام اسرتك، قدام اخوك، قدام والدك، قدام والدتك، اخواتك، قرايبك، محارمك، ماشي. انما قدام رجال اجانب لا، اخلي صوتك يعني مش عايز اقول اجش، لا طبعا، لكن عايز اقول يبقى الصوت معقول، صوت كده بتتكلمي بوقار وباحترام. المولى عز وجل بيقول لأمهات المؤمنين أطهر نساء العالمين، يقول جل وعلا لهم أو لهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ده الكلام ده لمين يا جماعة؟ لأمهات المؤمنين. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هو مين اللي هيسمعهم؟ الصحابة اللي هم خيرة خلق الله وأفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. ربنا بيقول لأمهات المؤمنين اتكلموا بدون خضوع في القول عشان ما يطمعش اللي في قلبه مرض. فإذا كان واحد من الصحابة ممكن يكون في قلبه ذرة مرض فيفتن بسبب هذا الخضوع، فما الظن عياذا بالله بإحنا بقى بأحوالنا وأحوال كتير من الناس اللي عايشين في زمان الفتن. تخيل الصحابة اللي هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم: أمهات المؤمنين ما حدش فيكم يخضع بالقول حتى لا يطمع إنسان في قلبه ولو ذرة مرض. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. يجي السؤال المهم بقى، طب انت اتكلمت عن اسباب الوقوع في الحب المحرم طبعا في عجاله سريعه والا فكل سبب الاسباب ديت عايز درس كامل، لكن علشان يبقى رتم حلقتنا الى حد ما سريع جدا وعلشان نقدر نستفيد باكبر قدر من الحياه الاسريه، وان شاء الله هنتكلم عن يعني حاجات كتيره جدا خاصه بالحياه الاسريه وعلاج المشاكل الاسريه وكيفيه الزواج الشرعي الحلال وحق الزوج وحق الزوجه وحل المشكلات الزوجيه، كيف نحل المشكلات الزوجيه وازاي يكون في سعادة موجودة في بيوت المسلمين. ده اللي إن شاء الله هنعرفه من خلال الحلقات القادمة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نتكلم في عجالة سريعة عن العلاج. أنت النهاردة شخصت المرض، اوعى تسيبنا قبل ما تقول العلاج. طبعا العلاج موجود بفضل الله وسهل ميسور وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. أول سبب وأعظم سبب من أسباب علاج الوقوع في الحب المحرم الاعتصام بالله. يقينا أخوي وحبيبي، يقينا أخت الفاضلة، مفيش حاجة في الدنيا نقدر نعملها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. إن إحنا يقينا عارفين إن مفيش حاجة في الدنيا يعني تنجينا من الفتن إلا إن إحنا نعتصم بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو القادر إنه يعصمنا من الفتن. الشاب اللي وقع في فتنة محرمة، الشاب اللي وقع في علاقة محرمة يقول له: يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب أنا ضعيف، أنا ذليل، أنا مكسور، يا ربي أنا اتفتنت بفتنة هذه البنت، يا ربي أنا وقعت في الحب المحرم، يا رب نقي قلبي ونظف قلبي من الحب المحرم واملأ قلبي بحبك يا رب وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يا رب يا رب خلي قلبي كله مليان بحبك يا رب. تعالوا نكمل العلاج ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. زيت صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نرجع ونشوف العلاج، إزاي نعالج الحب المحرم من قلوبنا وإزاي نخرج هذا الحب المحرم ونملأ قلوبنا بمحبة ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقة حاجة غريبة جدا، سمعت كلام من شباب كتير جدا بيقولوا إن البنت في الجامعة لو ما كانتش وقعت في أي علاقة حب محرمة بيقولوا دي أكيد مريضة نفسية. تخيلوا، والله بلا مبالغه بيعتبروا البنت اللي مش مالهاش بوي فريند واللي مالهاش اي علاقه محرمه مع اي شاب بيعتبروها يعني انسانه مريضه نفسيا، معقده، مش طبيعيه. و اصبح الحلال هو الحرام واصبح الحرام هو الحلال. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويثبتنا واياكم على الايمان وعلى الطاعه. عايزين نثبت في زمن الفتن. عايز اقول حاجه، انا لو قلت اول سبب من اسباب النجاه من الحب المحرم الاعتصام بالله، عارف ليه؟ لان انت لو اعتمدت على قدرتك وعلى نفسك هتضيع. عارف عامل زي ايه؟ زي اللي مبتلى بشرب السجاير. يا رب توب على كل مدخن يا رب العالمين، اللهم امين. يقول ايه؟ يقول ما تشغلش بالك، انا في اي وقت بفضل الله اقدر ابطلها. ما تشغلش بالك، وقت ما عاوز ابطلها ابطلها بمزاجي. يجي يحاول يبطلها يروح يقلل من نسبه السجاير، بدل ما 20 يبقى 18 يبقى 16، لحد ما يرجع لاول ما يبقى يا دوب سيجارتين يرجع تاني لعلبه سجاير. ليه؟ لانه اعتمد على نفسه. انما لو مسك علبه السجاير وكسرها وقال يا رب انا تركتها من اجلك، يا رب انت يا رب اعني على اني ما ارجعش للسجاير ابدا، ربنا هيعينك لان انت لجأت له وانكسرت بين ايديه. عارفين يا جماعه، ألذ حاجة في الدنيا وأجمل حاجة في الدنيا إن أنت تذل نفسك لله وإن أنت تنكسر لله. كتير من الشباب كان يسألني يقول لي أعمل إيه عشان تكون دعوتي ناجحة وعشان ربنا يوفقني وعشان وعشان، أقول له ذل نفسك لله. عارف أنا قبل ما أكتب أي كتاب من كتبي لازم أصلي ركعتين وذل نفسي لله وأبرغ جبهتي في التراب وأقول له يا رب يا رب أعني يا رب إن الكتاب ده يبقى توفقني في كل كلمة وكل حرف يا رب، اللهم اصنعه على عينك واجعله خالصا لوجهك وانفع به المسلمين، وهو وأقعد أذل نفسي لله فربنا يوفقني. ألاقي الألم كأنه شغال لوحده، كأن الألم بيكتب لوحده هو بقدرة الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول اعتصم بالله سبحانه وتعالى. تاني حاجة من أسباب النجاة من الحب المحرم الزواج المبكر، ونصيحة بقى خدها مني كده بيني وبينك، هتتجوز بدري، هتخلف بدري، هيبقى اولادك اصحابك حبايبك. شوف قد ايه، هتتجوز متاخر، هتخلف وانت كبير، الاهل يقولوا لك يا جدو مش بتاع كوره، لا هتبقى جدو بجد يعني، فاهم ازاي؟ عشان كده بقول لك فرحه كبيره قوي ان انت تكون مثلا متجوز وعندك 20 سنه، ابنك يوم ما بقى عنده 20 سنه انت بقى عندك 40 سنه لسه في عز شبابك، بقى فكرك قريب منه، بتكلمه هو فهمك وانت فهمه، واخده تحت باطك كده صاحبك وانت صاحبه، وسره عندك وسرك عنده، حبيبك وروح قلبك، تمشي معاه تحس بفرحة كبيرة قوي ان انت ليك صاحب بتحبه وبتخلص له وهو بيحبك وبيخلص لك، لان مفيش حد اخلص ليك ومن بعض، ربنا يبارك فيك رب العالمين. رقم ثلاثة من اسباب النجاة من الحب المحرم، واحنا في انتظار اتصالاتكم بعد 10 دقائق ان شاء الله، غض البصر والبعد عن الاختلاط. اخويا حبيبي غض بصرك، ربنا يكرمك ويحفظ لك نور عينيك، نور عينيك اللي هو اجمل حاجه، اللي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن ذهاب نور العينين قال كما عند البخاري من اخذت حبيبتي، سمى العينين دولت حبيبتي. ليه؟ لان من خلال العينين بتحب الدنيا وبتحب متاع الدنيا وزهره الدنيا. من اخذت حبيبتي فصبر واحتسب عوضته منهما الجنه. حافظ على نعمة البصر اللي هي نعمة ما فيش بعدها نعمة، حافظ على نعمة البصر، ان ممكن ربنا قادر، ربنا زي ما انت عملت تبص على النساء قادر ربنا ياخد عينك، ربنا يعافيك يا رب العالمين، ساعتها تقول يا رب رجع لي عينيا ومش هبص على الرجالة حتى، مش على الستات او على النساء بس، مش هبص على اي حد خالص. فادي النعمة موجودة، حافظ على النعمة، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. رقم خمسة او رقم اربعة من ضمن اسباب النجاة من فتنة الحب المحرم الاكثار من الصيام. مش قادر تتجوز، صوم على قد ما تقدر، حبيبك ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وقاية من الوقوع في الأشياء المحرمة فإنه له وجاء. رقم خمسة، العب رياضة على قد ما تقدر، أنت لسه شباب بس ما تلعبش رياضة محرمة، يعني ما تروحش تلعب ملاكمة، لأن الملاكمة دي لعبة محرمة، لأن النبي نهى عن ضرب الوجه والملاكمة كلها ضرب في الوش، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. العب رياضة على قد ما تقدر، العب رياضة واجري وتنطط كله في الحلال، وابعد عن أي حاجة محرمة، ما تبقاش ماشي بمايوه وعريان قدام النساء أو واحدة لابسة مايوه قدام الرجال وبلعب رياضة، نلعب رياضة محترمة، رياضة يكون النساء لوحدهم والرجال لوحدهم، ويكون رياضة حلال ما يكونش فيها حاجة محرمة ولا فيها مخالفة لأمر الشرع، ولا تلهينا الرياضة عن عبادة الله سبحانه وتعالى. العب رياضة، الرياضة بتصرف الشهوة وبتقوي الجسم وتقوي الذاكرة وتقوي المناعة وتخلي صحتك ما شاء الله، وتخلي بفضل الله سبحانه وتعالى عندك أخلاق عالية جدا، لأن أنت حاسس ما شاء الله عندك صحة، وزي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. رقم ستة أخوي وحبيبي، اشغل نفسك بهم وقضية وادعو إلى الله، ما يبقاش همك كله في البنت وقابلها ازاي وتعرف عليها ازاي ونخرج نروح فين ونفكر في ايه ونتفسح فين، هي دي افكار، هي دي هموم يا جماعة. خلي همك خدمة دين الله، خدمة وطنك، خدمة اسرتك، خدمة نفسك، خلي همك عالي ما شاء الله وهمتك عالية، خلي همك كله وقضيتك كلها ازاي ان انا افكر اخدم دين ربنا سبحانه وتعالى، ازاي افكر في هداية جيراني واهلي وحبايبي، ازاي افكر في هداية اصحابي، ازاي افكر في ان انا ربنا يجعلني سبب في خدمة وطني حبيبي. هو حب الوطن حرام؟ حب الوطن يا جماعة يعني سبحان الله ده يعني ما اقدرش اقول ابدا ان هو يعني حاجة بعيدة عن الدين، بالعكس هي من اصل ومن لب الدين. حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم ان طرد من بكى وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. كلمة أخيرة حبيبي وأهلي وناسي، كلمة أخيرة عايز أقولها لكل شاب، لكل بنت وقعت في علاقة محرمة، ولكل شاب وقع في علاقة حب محرمة، عايز أقول يا ترى فكرتوا في يوم من الأيام أن أنتوا هتقابلوا النبي على الحوض، هتقولوا له إيه؟ هتقول له إيه لما تقابل النبي يقول لك أنا منعتك عن الحب المحرم وقلت لك روح اتجوز، وقلت يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وربنا نهاك عن اتخاذ الأخدان والخدن والعشيقة والعلاقات المحرمة ديت، فليه وقعت في الحب المحرم؟ هتقول إيه للنبي؟ هتقول إيه قبل النبي؟ هتقول إيه لله لما تقف بين إيديه ويسألك حبيت وقعت في الحب المحرم ليه؟ رغم إن أنا قلت لك عايز تتجوز الحلال قدامك أهو، واعمل اللي أنت عايزه وعيش الحلال وعيش الحب في الحلال، وحب زوجتك وعيش معاها أجمل قصة حب في الدنيا، ولكن في الحلال ليه سبت الحلال وقعت في الحرام؟ هتتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني عايزك تتخيل اللحظة اللي انت وكلنا كلنا هنخرج من الدنيا ديت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي تخيل اللحظة اللي هتنزل فيها قبرك، وتخيل اللحظة اللي هتنزل فيها قبرك. الشاب اللي وقع في حبك بقاله 6 سنين و7 سنين لا يمكن يرضى ينزل معاك قبرك ربع ساعة يقعد معاك يونسك، ليه؟ لأنه خلاص ما يقدرش يجي معاك للمكان دوت. فكري لما تنزل القبر بالعمل الصالح لينور قبرك بفضل الله سبحانه وتعالى، بدل ما تنزلي بالحب والعشق المحرم وتتسئلي أمام الله سبحانه وتعالى وتلاقي القبر بدل ما هو منور بنور العمل الصالح وبالتسبيح والصلاة والذكر والصلاة على النبي، تلاقي القبر مظلم بسبب العلاقات المحرمة والعشق المحرم والزواج العرفي والخيانات. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. عايزكم تتخيلوا لحظة الوقوف بين إيدين ربنا لما يسألنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عايزكم تتخيلوا لحظة وقوفكم في الميزان أنتم وأعمالكم، الإنسان هيتوزن وعمله هيتوزن والصحف هتتوزن لما نقف ميزان وقلوبنا مليانة حب لله الميزان تقيل، ولما يكون قلوبنا مليانة حب محرم الميزان هيخف وهيتقل ميزان حسناتنا. ربنا عافينا وعافيكم. عايزين نتخيل الصراط اللي هو أدق من شعرة وأحد من السيف وتحتيه نار جهنم. ربنا عافينا وعافيكم. اللي عاش على الحب الحلال واللي عاش بيحب ربنا وبيحب نبينا وبيحب زوجته وأمه وأبوه بيحب كل حب حلال هيعد بسرعة، واللي عاش على الحب المحرم الحب المحرم هيشد ويوقف. ربنا يعافينا وعافيكم. عايزين نتخيل ان في النهايه في جنه وفي نار، وان المستقر في النهايه اما في الجنه واما في النار. يا شباب الحقوا توبوا، لان في شباب كان نفسهم يتوبوا لكن ماتوا قبل ما يتوبوا. والله اسعد لحظه في عمركم يوم ما ربنا يكرمكم وتتوبوا. شوف سيدنا النبي عليه السلام قال ايه لكعب بن مالك، قال يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. افضل يوم مر عليك يا كعب منذ ان ولدتك امك لحد هذه اللحظه يوم ربنا انزل التوبه بتاعتك انت والاثنين اللي معاك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ورغم ده كله بقول لكل اللي وقع في الحب المحرم سواء كان بنت او ولد، لا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمة الله، توبوا دلوقتي، جددوا البيعة مع رسول الله، ابدأوا صفحة جديدة، ربنا هيكرمكم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دي كانت يعني نبذة يسيرة كده عن أسباب الوقوع في الحب المحرم وكيفية النجاة. معانا الأخت أسماء من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود. يا اهلا وسهلا. انا من القاهره. يا اهلا بحضرتك اخت اسماء. عامل ايه يا استاذ محمود؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيكي. طب الاتصال قطع. طب نقرا يعني رسائل الجروب بجروب الفيسبوك، يعني في هدايا ليله 31 الليله رقم 31 الليله دي. يعني الاخت ذكرى عبد القادر من فلسطين بتقول لبست الخمار بفضل الله ثم دعائكم ربنا يبارك فيك يا اخت ذكرى. الاخت ام ريان قالت هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم هي القيام لصلاه الفجر والمواظبه عليها. حامل لواء النهضة بيقول هديتي للنبي الحفاظ على صلاة الفجر ومحاولة نصرة الإسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ حسام خالد قال هديتي المحافظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت بشرة من المغرب قالت هديتي الحفاظ على صلاة الفجر والالتزام بالحجاب. أختي مسلمة تائبة كتبة كده يعني بتقول هديتي للنبي عليه السلام سأداوم على قراءة جزء من القرآن يوميا وسأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت رهام قالت جعلت لي ورد يومي من القرآن والمداومة على الذكر والصلاة على النبي وإفشاء السلام. الأخت مسعودة قالت أدعو الله دائما أن يملأ قلبي بحبه سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. الأخت أم أسامة قالت هديتي للنبي أن أربي أبنائي تربية إسلامية صحيحة. طب معنا التليفون. الأخت غزال من إيطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بتفرج عليكم مش كتير، لكن أختي هي اللي جات لي كومنت ديت برامج جميلة جدا ربنا يبارك فيك، بتمر على فسقة لازم تشوفيها ربنا يبارك فيك. بس أنا قلبي دلوقتي بيدق كتير عشان بدأت أتفرج لها وأحبها كتير. ربنا يكرمك يا رب. لأن مستوايا مش يعني ليه، لاني بشتغل في زي ما نقولوا في المشروبات الحرام وبشتغل في اشياء يعني شويه حساسه. طب ناخد بالاسباب يا اختي غزال، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ونحاول نترك يعني العمل دوت لله سبحانه وتعالى، ونبحث ان شاء الله عن عمل حلال بدل ما نقدم مشروبات محرمه. ويعني ان شاء الله، وبما ان اسم حضرتك غزال فان شاء الله تسرعي الى التوبه ان شاء الله، ربنا يبارك فيكي، وما فيش اسرع من الغزال، فنتمنى تكون السرعه ديت ان شاء الله في التوبه ان شاء الله. ربنا يبارك فيكي يا اختي الفاضله. الاخت اسماء تاني واحدة تانية. طيب السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. يا أهلا وسهلا بحضرتك. بقول لحضرتك أنا جوزي عنده 65 سنة، ربنا يدي الصحة يا رب، ربنا يخليك، بس للأسف مدمن وبيشرب كل حاجة وماشي في الحرام لحد هذا السن، ربنا يعافيك، ومتضايق مني جدا وبيتعامل معايا بألفاظ مش كويسة وسب وشتيمة وسب دين وكل حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يعني طلقني مرتين وثالث مرة بيقول عليا الطلاق ما هلمسك ولا هاجي ناحيتك. سبحان الله. أنا مش عارفة أعمل إيه، وفي نفس الوقت مش عايزة أعيش معاه بس ظروفي ما تسمحش إن أنا أقعد. ربنا يحفظك أختي أسماء. طيب يعني خليه. أنا عايز حضرتك بس الأول حاول تذكري بالله، حاول تخليه يشوف. حاولت بكل الطرق يعني أهلي وأهله، وعملت كل اللي ربنا قدرنا عليه، ورحت عملت له عمرة، خرجت معاش وعملت له عمرة عشان يمشي يتقي الله، برضه ما فيش فايدة. عموما يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا السؤال واضح، برضه ما فيش فايدة، بنتين اتنين. نعم. وبنتي. نعم. عروسة ماتت. نعم. ما حزنش عليها ومشي في الحرام برضه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يعفو عنها. أنا مش عارفة أتصرف إزاي. طيب السؤال واضح، ربنا يبارك فيك، يعني حاول على قد ما تقدري، ربنا بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، حاولي بقدر الإمكان أختي أسماء، حاولي إن أنت تدعيه، حاولي تخلي حد يكون قريب منه يذكره بالله، لعله عسى تكون دي سبب هدايته، لأن هدايته هتنفعك وهتعود عليك بالخير وعلى أولادك، ربنا يحفظك. طب في عجالة سريعة كده قبل ما يخلص الوقت نشوف بقية الهدايا. أخت أم أسامة قالت هديتي للنبي عليه الصلاة والسلام أربي أبنائي تربية إسلامية صحيحة. الأخ محمد مشبوك من المغرب، هديتي هي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بر أمي وأبي. الأخ ميدو صالح قال هديتي التزامي بأداء الصلاة في أوقاتها. الأخت آلاء مجدي قالت قراءة سورة السجدة والملك كل ليلة. طب الأخ مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أنا عندي مشكلة يمكن هي ملهاش علاقة بموضوع الحلقة خالص، بس هو موضوع مهم جدا يعني. اتفضل يا أخ مصطفى. أنا مطرب وملحن موجود في شركة ما، شركة إنتاج. نعم. والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني بقالي فترة وبصلي في الجامع الحمد لله، ومواظب على الصلاة وقراءة القرآن الحمد لله، ربنا يتقبل يا رب. بس عايز أعرف إيه حكم الغنى بالظبط والمزيكا؟ هل لو أنا قدمت كلام كويس مش كلام مسف أو إلى آخره، هل ده حلال ولا مش حلال؟ ربنا يبارك فيك يا رب. وياريت لو يبقى فيه إن أنا أقدر أسيب الموضوع وأقدر أعمل حاجات دينية، ويبقى إيه حكمها؟ ربنا يكرمك يا استاذ مصطفى ويحفظك وينفع بصوتك الجميل. عايزين نقول ان الصوت ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن النعمة دي لابد نحن نصونها ونستعملها في حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. أكيد حضرتك سمعت كتير عن مطربين تابوا ورجعوا لربنا سبحانه وتعالى. هم تابوا من إيه؟ تابوا من حاجة هي محرمة. فربنا يبارك فيك لو قدرت تقدم حاجة دينية كده محترمة زي اللي بتتقدم على قناة إقرأ، زي اللي بتقدم على قنوات كتيرة من القنوات الدينية، تقدر تقدم حاجة إن شاء الله فيها يعني من غير مزيكا وحاجات كده كلام هادف وجميل، فيبقى شيء جميل. ربنا يبارك فيكم. الوقت معاكم بيجري بسرعة، وربنا يبارك فيكم حقيقي، بتوحشوني جدا والله، بتمنى كل يوم يبقى يوم الثلاث. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي الحلقة القادمة مع العقد إن شاء الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب